في حياتها واصلة لكل أحلامها وبين عليها فرحتها في ضحكتها وفي كلامها وعايشة كأنها في جنة وكل الدنيا ملكها. وقالوا عنيدة وقوية ما بيأثرش شيء فيها، محدش في الحياة يقدر يمشي كلمته عليها. هتحلم ليه وتتمنى مفيش ولا حاجة ناقصاها. حاجات ما منحبش نبينها كتير، انا ببقى من جوايا بتقلق، ومليون حاجة كاتمها بتوجعني، بيبقى نفسي احكي لحد واتكلم، وعزة نفسي هي اللي بتمنعني. في مشاكلي وبعمل اني نسياها، وحكموا عليا من شكلي ومن العيشة اللي عيشاها. انا اوقات ابان هادية ومن جوايا نار رايدة، ولو يوم اللي حسدوني يعيشوا مكاني لو ثانية، ولو شافوا اللي انا شفته هيتمنوا حياة تانية، ولو احكي عن اللي انا فيه هتفرق ايه الفايدة. من جوايا انا عكس اللي شايفه معاها، وعلى الجرح اللي فيها ربنا يعينها. ساعات الضحكة بتداري في جرح كتير، ساعات في حاجات ما منحبش نبينها كتير، انا ببقى من جوايا بتقلق، ومليون حاجة كاتمها بتوجعني، بيبقى نفسي احكي لحد واتكلم، وعزة نفسي هي اللي بتمنعني.